نفى أن يكون لغيره ملك. غير المالك هو الذي يطلب منه شيء، غير الله ليس له ملك ولا يملك مع الله شيئا في السماوات والأرض. أو قسط من اكتراء حتى تكون له حصة في السماوات والأرض، لا هذا ولا. أو يكون عونا لله مساعدا له ومعينا له في خلق أي شيء في السماوات والأرض. هذه الثلاثة انتفى ولم يبق إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع، لا تنفع إلا لمن أذن له الرب. إذا لم يبق شيء، لم يبق شيء إلا الله، وغير الله ليس له ملك ولا له اشتراك، ولا هو وزير أو معين أو ظهير، ولا يملك الشفاعة إلا بإذنه. فليكن الأمر كله لله سبحانه وتعالى. ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. الشفاعة يشترط فيها أولا الإذن، وثانيا الرضا عن المشروع له. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة، كما نفاها القرآن. وقد شارك المشركون كثير من المسلمين في هذا الوقت. نحن نطلق عليهم أنهم مسلمون باعتبار أكثر مواقفهم، لكن في كثير من المواقف هم مشركون، على الرغم لأنهم مسلمون يصلون ويصومون ويزكون ويعملون أعمال إسلامية، لكنهم أشركوا بالله فاستحقوا وصف المشرك في هذه الجزئيات في باب العبادة، كما استحق بعض المسكت الاتفاق اسم النفاق والمعطلة لنفيهم بعض الصفات، كذلك هؤلاء لوقوعهم في الشرك في كثير من الأبواب يستحقون أن يطلق عليهم أنهم مشركون. ومسألة يعذرون بعد ذلك أو لا يعذرون، وهل يؤاخذون بهذا الشرك قبل البيان وقبل أن يفهموا حقيقة ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام لوجود جبهة حالت بينهم وبين فهم ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، أو لا يعذرون بحث آخر. وتكلمنا في هذه المسألة غير مرة، وسنتكلم أيضا إن شاء الله. فنسأل الله تعالى أن يسمع علينا ما يطمئن إليه الضمير. يقول أبو العباس رحمه الله: فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة، لأن الشفاعة لا يستحقها يوم القيامة إلا الموحدون، وهم الآن يعملون ما يمنعهم من استحقاق الشفاعة أو من التمتع بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. يضرون أنفسهم من حيث لا يشعرون. الشفاعة خاصة للموحدين المخلصين. إذا تركتم هذا الباب ووقعتم في الإدراك لله، معنى ذلك نفيتم الشفاعة عن أنفسكم. ضروا أنفسهم من حيث لا يشعرون. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يأتي، أي بعد أن تطلب الشفاعة من الأنبياء كما تقدم، بدءا من آدم وانتهاء إلى إمامه وسيد ولد آدم محمد عليه الصلاة والسلام، إذا انتهى إليه الدور فقال: أنا لها. فلما فأنا لها إخبار بالواقع، لأن الله أعلمه بذلك، إن هذه الشفاعة مهيئة له وهو مهيئ لها لأنها المقام المحمود. لذلك قوله عليه الصلاة والسلام: أنا لها، ما قالها من عند نفسه، وإنما قالها بإذن الله وبإعلام من الله. ولا يلزم من ذلك أنه يشفع كما يريد، بل كما يريد الله. لذلك بعد أن يقول أنا لها يسجد لربه ويحمده سبحانه وتعالى بمحامد وثناء لا يستحضره قبل ذلك، يكثر الله عليه في تلك السجدة الطويلة. لا يبدأ بالشفاعة أولا، لأن الشفاعة ملك لله، تطلب من الله طلبا عظيما في حالة تواضع وتواضع إنسان بعد أن يضع جبهته على الأرض خضوعا لله وتذللا لله، يطلب منه الخلق أن يشفعه في إراحة العباد من الموقف، ثم يقال له ارفع رأسك وقل يسمع وكل سعطة واشفع تشفع. يقال له من قبل الرب هذا الكلام، إما الله سبحانه وتعالى يقول ذلك مباشرة، أو يقول ملك بأمر الله تعالى. قال يقال له كلمة يقال له مستقلة، أن يكون القائل هو الله، أو أن يكون القائل ملك بأمر من الله وإذنه. إن عثرتم على عبارة صريحة، يقول الله له ارفع رأسك، يكون هذا الكلام حديثا قدسيا ومن كلام الله تعالى. وإن لم يثبت ذلك يكون القائل ملك، والملك لا يقول إلا بأمر الله وإذنه. وعلى كل الشيء الذي يريد الشيخ هنا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام مع ما له من المكانة والجاه عند الله لا يملك أن يدفع لمن يشاء بغير إذن الله من عند نفسه، حتى يطلب طلبا خاصا في هذه الصورة الخاصة، بعد ذلك يؤذن له فيدفع. وكيف يدفع؟ يحج الله له حدا ويدفع في مجموعة من الناس، ثم يعود فيسجد فيطلب هذا الطلب فيقال له ارفع رأسك إلى آخره، فيحد له حدا، هكذا يتكرر عدة مرات. وهذه الصورة توضح تماما لأن الشفاعة ملك خاص لله ولا تطلب إلا من الله. قال أبو هريرة رضي الله عنه: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ وفي بعض الألفاظ: من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة يا رسول الله؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي هريرة: كنت أعلم أو أظن لا يسأل هذا السؤال أول منك، لما أعلم من محبتك للحديث. هذه منقبة لأبي هريرة، لا يحصل لمثل هذا السؤال إلا مثل أبي هريرة الذي انقطع لطلب العلم والجهاد والتعبد في مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومن أحفظ الناس إلا ما كان من عبد الله بن عمرو بن العاص، كما يقوله عن نفسه أنه أحفظ منه، لأن أبا هريرة يحفظ ولا يكتب، وعبد الله بن عمرو بن العاص يحفظ فيكتب، لهذا تفوق عليه رضي الله عنهم جميعا. رجوع النبي عليه الصلاة والسلام إلى السجود عدة مرات، ثلاث مرات باليسير، إنما أتردد في المرة الرابعة، أشك في المرة الرابعة، المرة الرابعة، أما ثلاث مرات بالتأكيد تراجع باب الشفاعة. يأتي بهذه المرة عبد الله ثلاث أربع مرات ولا ثلاث مرات مرتبط أولا. هكذا يشفع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الشفاعة التي تسمى الشفاعة العظمى الخاصة به عليه الصلاة والسلام، التي هي المقام المحمود الذي يغتصه فيه الأولون والآخرون. أبو هريرة، رجعنا إلى الحديث اللي تحدث، أبو هريرة سأل هذا السؤال ثم أجاب النبي عليه الصلاة والسلام قال: أسعد الناس بشفاعة يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فتلك الشفاعة تكون شرف الإسلام، فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله، ولا تكون لمن أشرك بالله. هؤلاء مرضى مساكين يريدون الشفاعة، يريدون أن ينالوا من هذه الشفاعة أوفر الإسلام، لذلك أكثروا من الخلف ولم يوفقوا في طلبهم، ولم يجدوا من يوجههم إلى الطلب الصحيح ليطلبوا من الله مالك الشفاعة، فوقعوا في الإشراك وظلموا الشفاعة التي هم حريصون عليها، ظلموها بهذا الإشراك. لو أخلصوا لله العبادة والطلب ووجهوا الطلب إلى الله صاروا من أسعد الناس بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال: وحقيقته، هذا عندكم كلكم هذا الذي يتبعه أنه لا ظهر وحقيقتها، أما وحقيقته هي حقيقة الأمر. على كل حقيقة الشفاعة أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع. هذه حقيقة الشفاعة، الله سبحانه وتعالى يأذن لمن أراد أن يأذن له من عباده الصالحين الذين هم أفضلهم وإمامهم محمد صلى الله عليه وسلم، فيغفر للناس بواسطة دعاء هؤلاء ليكرم الشفيع وينال الشفيع المقام المحمود، يعني محمد صلى الله عليه وسلم. المصالح التي تحصل، فالنبي عليه بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام إكرام الله، ولينال المقام المحمود الذي يحمده فيه الأولون والآخرون بهذه الشفاعة، وبالنسبة للمشفوع لهم الله سبحانه وتعالى يغفر لهم ويجيب دعوتهم بواسطة دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، فينتفع الناس بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام ينال من ذلك المقام المحمود. هذه حقيقة الشفاعة يوم القيامة، هذا وصف للشفاعة العظمى. وقوله فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له، هذه الجملة تشمل حتى غير الشفاعة العظمى، بالنسبة لأولئك الذين استحقوا دخول النار بذنوبهم أو استوت حسناتهم وسيئاتهم فيشفع فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يدخلوا الجنة قبل أن يدخلوا النار، هؤلاء الله غفر لهم بواسطة دعاء النبي عليه الصلاة والسلام. فالشفاعة التي نفاها القرآن، إذن هذه هي المثبتة. ما هي الشفاعة التي نفاها القرآن؟ الشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك. متى يكون فيها شرك؟ إذا طلبت من غير الله، من طلبها بغير الله جعل من طلب منه شريكا لله، وشبه الذي طلب منه لله سبحانه وتعالى، وهذا من باب تشبيه المخلوق بالخالق، وهو من أشنع أنواع التشبيه، تشبيه المخلوق الضعيف الذي ليس له من الأمر شيء لله رب العالمين. هذه هي التي نفاها القرآن، ولم ينفي القرآن جميع الشفاعات كما نفت المعتزلة والخوارج كما تقدم، ولم يثبت القرآن جميع الشفاعات حتى التي فيها شرك، ولكن أثبت شفاعة ليس فيها شرك التي تطلب من الله سبحانه وتعالى، ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع وقد تقدمت الآيات، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد في حديث أبي هريرة. نعم. المقام المحمود موقف النبي في الشفاعة العظمى وهذه الوسيلة التي في الجنة وهي مطلوب للنبي عليه الصلاة والسلام عمرين وبعثه المقام المحمود الذي وعد بعدما كنا عبد الوسيلة يعني أتخلق هنا يطلب أو يطلب أتباع النبي عليه الصلاة والسلام عمرين الوسيلة والفضيلة والمقام المحمود. الوسيلة ما علمتم مقام مقام في الجنة لا ينبغي لأحد إلا لعبد. قال النبي عليه الصلاة والسلام أرجو أن أكون أنا هو. والمقام المحمود هو هذا. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. انتهى كلام شيخ الإسلام. نعم كده. في المدرسة الأولى سورة الآيات، الثانية سورة الشفاعة المستقيمة، الثالثة سورة الشفاعة المستقيمة، الرابعة سورة الشفاعة الدراسة وهي المقام المحمود، الخامسة سورة ما يفعله صلى الله عليه وآله وسلم وأنه لا يستوي الشفاعة بل يمكن فليقيم له شفعا. من أسعد الناس بها؟ سابعا أنها لا تكون من أشرف الله. سابعا خيال عن أي زيادة؟ الدعاء الوارد يقرأ كما هو. الدعاء الوارد لا يزاد فيه إلا إذا كان هناك روايات يختلف فيها أهل العلم كما حصل ذلك في دعاء الكنوز. بعد الألفاظ يختلفون في ثبوتها وعدم ثبوتها، ولكن الأدعية المأثورة التي علم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة سواء كان بعد الأذان أو في الكنوز أو الدعاء الذي عندما يأخذ الإنسان مضجعة، هذه الأدعية لا يزاد فيها ولا ينقص ولا تغير ولا تبدل، تبقى على ما جاء. الدليل على ذلك رد النبي عليه الصلاة والسلام الصحابي الذي كان لقنه الدعاء الذي يدعو به عند النوم لما وصل عند قوله ونبيك الذي أرسلت، قال الصحابي ورسولك الذي أرسلت، قال النبي لا قل ونبيك الذي أرسلت. استدل أهل العلم بهذا الرد والتصحيح أن الدعاء المأثور لا يغير ولا يبدل لا يزاد فيه ولا ينقص، علما بأن باب الدعاء أوسع من باب الأذكار. يعني الإنسان له أن يدعو إذا أراد أن يدعو الله تعالى بألفاظ من عنده يطلب طلبه بلغته وبأسلوبه، ولو كان بغير اللغة العربية إذا كان لا يجيد العربية له أن يدعو الله، لكن الأذكار المأثورة لا تغير ولا تبدل. يعني باب الدعاء أوسع من باب الأذكار. والله أعلم. هل نستفيد هذا المنظار وإن شاء الله إنكم تحفظون نستفيد على الشيء. زميلكم يسأل هل يجوز أن يطلب في الدنيا من الله أن يدفع الله فيه نبيه محمد صلى الله عليه وسلم؟ الجواب نعم، هذا هو الطلب المعقول، لأنه طلب من الله ما يملكه، وأن يجعله أهلا لشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، معنى أن يشفع فيه أن يقبل شفاعته فيه. يلزم من هذا أن يوفقه ليعمل عملا يستحق فيه شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام من الإخلاص، وهذا الطلب معقول ووارد. نعم. حقاشة لرسول الله عليه الصلاة والسلام أو هناك أناس يشفعون؟ الجواب الشفاعة تنقسم إلى قسمين، شفاعة خاصة برسول الله عليه الصلاة والسلام يحضرني منها الشفاعة العظمى التي خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، ومنها شفاعته لأهل الجنة لدخول الجنة بعد أن يشفع فيهم بالشفاعة العظمى والشفاعات الأخرى التي يشترك فيها غيره كالشفاعة للذين استحقوا دخول النار بكثرة ذنوبهم أو تساوت حسناتهم وسيئاتهم وشفع فيهم أو شفع فيهم غيره، لأن هذه مشتركة. بعد ذلك الناس تنتظر النبي عليه الصلاة والسلام عند باب الجنة لدخول الجنة يشفع فيهم ليدخلوا الجنة، ويكون أول من يطرق باب الجنة فيدخله عليه الصلاة والسلام، فتدخل معه أمته قبل الأمم الأخرى التي هي الأبلة. لذلك نحن الآخرون الأولون، الآخرون وجودا الأولون دخولا للجنة. الحمد لله الذي من علينا بهذه النعمة، فنسأل الله أن يثبتنا إلى تلك اللحظة. هذه شفاعة من الشفاعة الخاصة. الشفاعة الثالثة من الشفاعة الخاصة شفاعته عليه الصلاة والسلام في أبي طالب في تخفيف العذاب عنه حتى يخرجه من قعر النار إلى ضحضاح من النار. هذه خاصة للنبي عليه الصلاة والسلام. هذه الشفاعات الثلاثة التي أستحضر الآن أنها خاصة للنبي عليه الصلاة والسلام. أما الشفاعة هناك شفاعة في رفع درجات المؤمنين في الجنة، أحسبها إن لم تكني ظاهرة خاصة، إن لم تكني حافظتي أنها خاصة أيضا للنبي عليه الصلاة والسلام. عز كثير من الشباب رؤوسهم بنعم، هذا مما يقول الله يقولنا الحمد لله، يعني أيدوا بأن هذه خاصة أيضا. هذه هي الشفاعة الخاصة، وما عداها عامة. كفى؟ ها؟ كيف؟ العامة الشفاعة للذين استحقوا دخول النار لكثرة ذنوبهم أو تساوت سيئاتهم وحسناتهم استحقوا دخول النار. الشفاعة الأخرى في إخراج العصاة، عصاة الموحدين من النار. هذه يشترك فيها الصالحون والصديقون وأطفال المؤمنين الذين ماتوا قبل البلوغ. هذه من الشفاعات العامة، والله أعلم. وردت أن الملائكة تشفع والصالحون يشفعون والشهداء يشفعون. ورد حديث يعدد الذين يشفعون، يراجع في درجته، والله أعلم. الشفاعة العظمى الجواب إذا تركت إصبة موقف الناس من أولها إلى أن تنالهم شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، أن أهل الموقف كلهم يستفيدون من هذه الشفاعة، جميع أهل الموقف، لأنها عبارة عن إراحة، إراحة الناس مما هم فيه من شدة العرق الذي يلزمهم، ومن قرب الشمس من رؤوسهم، من شدة الهول حتى يتمنون أن يريحهم الله من هذا الموقف ولو إلى النار. أما الأنبياء ما أعتقد أنهم يدخلون في هذا، الأنبياء تطلب منهم الشفاعة، الله أعلم. نعم، أولئك لهم شأن خاص، السبع لهم شأن خاص غير هذا الشأن. نعم، الكفار في الناس يراثون الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت. ومن طريق عن ابن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب وقال زياره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فقال له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأعاد، فكان آخر ما قال: هو على ملة عبد المطلب وأبي، هو على ملة عبد المطلب وأبي، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. وأنزل في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبيك الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. الحديث الذي بعده تفسير لهذه الآية وبيان لسبب النزول. قال الله سبحانه وتعالى لنبيه وحبيبه وخليله: إنك يا محمد لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين الذين يهتدون ويلتزمون. في هذه الآية نفى الله سبحانه وتعالى عن نبيه أنه يهدي، وفي آية أخرى أثبت له أنه يهدي مؤكدا بالقسم: وإنك لتهدي، ومؤكدا بنون التوكيد: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. هذا خبر مؤكد، إنك لتهدي بالله بإن والله من أدوات التوفيق. وهنا قال: إنك لا تهدي. وأهل السنة والجماعة وعلماء السلف لا تكاد النصوص عندهم تتضارب، والتوفيق بين النصوص عندهم سهل ميسور، لأن الله رزقهم الفهم في الدين والفقه في الدين، وذلك خير للمرء. خلاصة القول: الهداية هدايتان، هداية منفية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهداية مثبتة له، وكلتا الهدايتين من الله الذي أثبت هو الله والذي نفى هو الله سبحانه. إذن لا بد من التفريق بين الهدايتين. الهداية المنفية هنا هداية التوفيق والإلهام: إنك لا تستطيع أن تلهم وتوفق من تشاء ومن تحب ليتبع ما جئت به وليؤمن بالله سبحانه وتعالى وبكتابه ونبيه. التوفيق بيد الله وحده، وأنت لا تملك هداية التوفيق والإلهام. وأن تخلق في نفسه حب الله وحب رسول الله عليه الصلاة والسلام لا تملك ذلك، ولكن لك هداية أخرى: وإنك لتهدي، لتدل وترشد وتعلم. هذه اسمها هداية الإرشاد والدلالة والبيان. فالنبي عليه الصلاة والسلام يبين ويرشد ويدل ويعلم، علم أمته كل ما فيه خير لهم وإن دق ودعاهم إلى ذلك وعلم أمته ما فيه مضرة ونهاهم عن ذلك. هذه تسمى هداية، وهذه الهداية يملكها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويملكها كل داع إلى الله في كل وقت في كل زمان ومكان. دعاة الحق هداة يهدون الناس إلى الله وإلى كتاب الله وإلى اتباع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الهداية هداية الإرشاد والدلالة والبيان، ليست خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام أو بالأنبياء، بل عامة لجميع الدعاء بدءا من الرسل وانتهاءا إلى الدعاة المعاصرين ومن يأتي بعدهم. كل داعية في وقته في مكانه في زمانه فهو يهدي لهذا المعنى. إذا بصرت الهداية هناك بهداية الإرشاد والدلالة، وهنا بهداية التوفيق والإلهام، لا معارضة بين الآيتين. فالنبي عليه الصلاة والسلام حاول ورغب في هداية أبي طالب وهداه وبين له، وأبو طالب فهم بأن نبينا محمد عليه الصلاة والسلام من خير أديان البرية دينا، فرح بذلك في أبيات قالها: ولقد علمت بأن نبينا محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. هكذا يقول أبو طالب. كان يحوط النبي صلى الله عليه وسلم ويحميه ويدافع عنه ويستميت دونه، كل ذلك محبة شخصية زادية عنصرية، محبة القرابة لكونه قريبا له، محبة لذات النبي عليه الصلاة والسلام وشخصه. لذلك يجب أن نفرق بين المحبة الدينية والمحبة الذاتية الشخصية. المحبة الدينية هي التي تنفع، الذي يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لكونه رسول الله، لأن ذلك راجع إلى محبة الله. الذي أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لكونه رسول الله أحب الله. الأساس محبة الله، محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم من محبة الله. لكن من أحبه لقرابته وقدره وبجله لعبقريته كما يفعل المستجربون اليوم، يقدرون رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا ويبجلونه ويسكبون عنه ويقولون عبقرية فذة، مثل هذا التدبير وهذا الاحترام لا ينفع لا يجي. وهم يكفرون بما جاء به، يمدحون ويسكبون عنه ويثنون عليه ويكفرون بما جاء به. كذلك أبو طالب يحبه ويقدره ويحوطه ويحميه، ولكن أبى أن يؤمن بما جاء به عليه الصلاة والسلام مع علمه. من هنا تعلمون إن الإيمان ليس مجرد المعرفة. لو كان الإيمان مجرد معرفة حكم لأبي طالب لأنه آمن، لأنه عرف الحق، عرف الحق، ولكن حال بينه وبين اتباع الحق الخوف من الملامة. الناس يلومون ويسبون لو غير دين آبائه. هذه المعاني الجاهلية هي التي حالت بينه وبين الإيمان. اتضح من هنا أن المحبة الشخصية لا تجدي وحدها، حتى تنضم إليها المحبة الشرعية. فما اتضح أن الإيمان ليس مجرد معرفة كما قال جهم عند جهم بن صفوان: الإيمان هو المعرفة، الكفر هو الجهل. لذلك كثيرا إن الجهم حكم على نفسه بالكفر، لأنه لا يوجد أجهل منه إلا إذا كان الكفر هو الجهل، إذن هو الكافر بشهادة نفسه على نفسه. الكفر الإيمان ليس هو المعرفة، بل أمر وراء المعرفة، التصديق بالقلب ثم العمل بالجوارح والنطق باللسان لتكون الأعمال بالجوارح والنطق باللسان تصدق وتؤيد تصديق القلب. أي إن الإيمان ما في القلب، ما قام بالقلب وما قام بالجوارح واللسان معا، الأساس ما قام بالقلب، والأعمال والنطق تشهد وتصدق صحة ما قام بالقلب. من هذا المركب يتكون الإيمان الصحيح. وعدم إيمان أبي طالب دليل واضح بأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك هداية التوفيق، لذلك الحديث الآتي يوضح هذا المعنى وفي الصحيح عن ابن المسيب عن أبي لقاء لما حضرت أبا طالب الوفاء، أي علامات الوفاء وأمارات الوفاء، يعرف ذلك من حضر الميت ومن حضر المقتضى. جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمي، أو يا عمي، هذا من المنادى الذي تجوز فيه حوتي، يا عمي لإثبات الياء، يا عمي بحذف الياء وإثبات الكسرة لتدل على الياء المحذوفة، يا عم بالألف، أو يا عم بحذف الألف وإثبات الفتحة لتدل على الألف، أو يا عم، وهذه أضعفها كما قال ابن هشام. يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. ولو قال لا إله إلا الله ولم يقل محمد رسول الله هل يكفي؟ ولكن المطلوب هنا ما هو؟ قل لا إله إلا الله. فإذا طلب لا إله إلا الله بالفعل فقد طلب ضمنا محمد رسول الله، هما كالروح والجسد لا يفترقان، لا يستتم شهادة أن لا إله إلا الله بدون شهادة أن محمد رسول الله، ولا تتم شهادة أن محمد رسول الله بدون شهادة أن لا إله إلا الله. وإذا ذكر أحدهما ولم ينكر الآخر يفهم ضمنا وضرورة أن الجزء الآخر مطلوب، سواء كان الجزء الأول أو الثاني. وهنا معناه طلب منه أن يشهد لله بالوحدانية ولرسوله عليه الصلاة والسلام بالرسالة، بدون هذا لا يتم الإيمان. قال له هذا الكلام فقال الرجلان الحاضران عنده، قال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ الناس تسبك وتلومك وتشتمك وتعيبك إذا فرست ملة عبد المطلب، أي ملة هي؟ ملة الكفر. ولكن جرت عادة الجاهلية الاحتجاج بالآباء والأجداد وما كان عليه الآباء والأجداد ولو ضلالا مبينا، فعاد عليه النبي عليه الصلاة والسلام طلب الشهادة، فأعاد يعاندان رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصدقان الرجل. فكان آخر ما قال هو: على ملة عبد المطلب رحمه الله، وأبى أن يقول لا إله إلا الله، وهو يعلم أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يعلم ذلك تماما، ولكن منعته هذه المعاني التي أشرنا إليها معاني الجاهلية. لما يئس منه النبي عليه الصلاة والسلام من أن يلقنه هذه الكلمة قال له: لأستغفرن لك ما لم أنه عنه، لا أزال أستغفر لك جزاء ما كنت به نحوي ما لم أنهى حتى ينهاني ربي عن ذلك. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. فأبي طالب هكذا نهي النبي صلى الله عليه وسلم ونهي جميع المؤمنين أن يستغفروا للمشركين لمن مات على الشرك ولو كانوا أولي قربى. أيا كانت القرابة، بنوة، أخوة، عمومة، أي قرابة. وقبل أن يموت يحاول المشرك يدعى ويحسن إليه، خصوصا إذا كان الوالدين وصاحبهما في الدنيا معروفة. يحاول الإنسان هدايتهم، يبذل الأسباب كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. لكن إذا انتهت الحياة الدنيا وانتقل إلى الآخرة لا يجوز أن يستغفر له لقرابته. يقول بعض أهل العلم: هذه الآية نزلت فيه وفي غيره من الآيات التي يقولون فيها أسباب نزولها متعددة، في واقعها نزلت في بلد معين، ثم تجر ذيلها على جميع المسائل التي تشبهها والوقائع التي تشبه تلك الواقعة، وتعتبر تلك الأسباب أسبابا لنزولها، وإن كان هي في الواقع إنما نزلت في سبب معين. والله أعلم. هكذا نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثبت بذلك أنه لا يهدي، إنك لا تهدي من أحببت. وأنزل الله في أبي طالب بالذات: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. فيه مسائل: الأولى تفسير الآية إنك لا تهدي من أحببت، الثانية تفسير قوله ما كان للنبي، الثالثة وهي المسألة الكثيرة تفسير قوله قل لا إله إلا الله بخلاف ما عليه من ينتهي العلم، الرابعة ماذا يقول من يدعون العلم؟ تفسير قوله لا إله إلا الله بخلاف ما عليه من يدعي العلم. أيوة. المعرفة. يعني معنى لا إله إلا الله ما هو؟ يعني معنى لا إله إلا الله، المعنى الصحيح لا معبود بحق إلا الله، وهذا ما دعا إليه النبي عليه الصلاة والسلام أبا طالب وغيره، أي أن يوحد الله في عبادته. وليس معنى لا إله إلا الله لا خالق إلا الله، لا رازق إلا الله، ولا مدبر إلا الله، وغير ذلك من معاني الربوبية. لأن أبا طالب وأبا جهل وجميع المشركين يعلمون هذا المعنى، يؤمنون بالله تعالى في ربوبيته، وإنما أشركوا به في عبادته. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، كلهم لا يختلفون في ذلك. فللمشركون عربا وعجما يفهمون هذا المعنى، وما يدعيه الماركسيون من إنكار وجود الله تعالى هذا إنكار شكلي تضليل، وإلا قلوبهم تشهد لوجود الله تعالى وأنه هو الخالق وحده، لكن هذه اتخذوا ملة هذا الإنكار والتضليل، ينكرون وجود الرب سبحانه وتعالى، يقولون لا إله ولا حياة مادة، هذا مدح فقط، مجرد مدح، وإلا في الحقيقة لا يوجد بشر لا يعلم وجود الله ولا يؤمن بأنه هو الذي خلقه. هذا الماركسي المتمرد لو سئل من خلقه لا يجد جوابا إلا أن يقول خلق لله، لكن إذا أراد يستمر في تمرده يقول الطبيعة، الطبيعة هي التي خلقت، ومن خلق الطبيعة؟ ما هي الطبيعة؟ الطبيعة صفة، صفة للمخلوقات، والصفة لا تخلق الموصوف، والكلام باطل. الثالث تفسير لا إله إلا الله بتوحيد الربوبية هو الذي عليه الجمهور الأشاعرة، قال ما هم سموا أنفسهم بجمهور المسلمين، ونحن نسميهم جمهور الأشاعرة. جمهور الأشاعرة يدينون بتوحيد الربوبية فقط، لا يفهمون للا إله إلا الله إلا معنى الربوبية، ومغلقات في هذا، ويبدون حياتهم في هذه المناسبة، ويريدون إثبات وجود الله تعالى بالأدلة العقلية، ويتعبون في ذلك وليس فيه تعب، ويجهلون معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله. نعم. الرابعة، الرابعة أن أبا جهل وأمعه يعلمون مراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل قال إذ قال للرجل دخل قال للرجل قل لا إله إلا الله، قال للرجل قل لا إله إلا الله، فقبح الله فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام. فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام. نعم. ماشي. الخامسة، ماذا يعني الشيخ بهذا بهذا التعبير؟ يذكر الله بالعبادة. أيوة. يعني الشيخ يغضب، وله أن يغضب رحمه الله على المنتسبين إلى العلم الذين يفسرون لا إله إلا الله بتوحيد الربوبية ويجهلون ما علمه أبو جهل وأمثاله من أن هذه الكلمة تعني إفراد الله بالعبادة. لذلك لما قيل لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحون أبوا، لأنهم لو قالوا عملوا بها. القوم ما كان عندهم نفاق، كانوا صرحاء، إما كفر سريع أو إيمان سريع، فأصروا على الكفر السريع إلا من شرح الله صدورهم للإسلام فيما بعد. وهذا المعنى يجهله اليوم لا في وقت الشيخ فقط، اليوم أيضا يجهل هذا المعنى كثير من الناس. وربما تسمع من عالم معمم وهو يقول ما فيه شرك، له شرك انتهى مع كفار قريش، ما فيش حاجة اسمها شرك، والعوام يسمعون وهو يقول هذا الكلام في محاضراته في جامعته أمام الطلاب، ما فيش حاجة اسمها شرك. القسم بغير الله نحن لا نراه انه شرك، ولكن بعض الجماعه المتشددين يقولون انه شرك، ونحن لا نرى ذلك. دكاتره الكبار لهم وزن كثير عند الله، يعني لو ذكرت الان اسماء بعضهم تعرفون، وانا سمعت باذني في الاذاعه مناقشه بين فتاه جامعيه وبين دكتور كبير في هذا المعنى، والفتاه فهمت تذكر له الحديث ويقول لا نحن لا نرى ذلك، ولكن بعض المشددين يقولون ان الحلف بغير الله شيء، وعندنا لا. وهكذا ماذا تقولون في عوام المسلمين الذي يسمع من شيخ مجرد ومعمم يقول ما فيش حاجه اسمه شرك؟ ماذا تقولون في العوام؟ من اين ياخذون الدين؟ هؤلاء هم المسؤولون عن الدين. إذا كانوا هم يعلنوا أن الشرك انتهى مع انتهاء كفار قريش، لا شرك بعد ذلك، لأن الكلام الذي نقول هذا كله لا قيمة له إلا مع ذلك. أبى الله إلا أن يدخل عليهم هذا التوحيد في عقر ذلك، على زملائهم وطلابهم حتى ضايقوا به. قالوا هؤلاء كالزنابيل في كل مكان يلتقوا بالناس يفسدون طلاب العلم. السلفيين لما أزعجوهم بالأسئلة وصفهم بهذا الوصف كما وصف الغزالي. فالتوحيد هذا التوحيد الذي أنتم عليه غريب جدا في المناطق أو في الأوساط كما يسمون الأوساط العلمية، ولكنه غدا القارات كلها. هذا التوحيد انتشر وانتشرت المدارس الأهلية السلفية حتى في المناطق التي كانوا يسمون مجاهيل إفريقيا. كم فيها من المدارس الأهلية السلفية التي تدرس هذا الكتاب وما قبله وما بعده من كتب التوحيد ونفع السنحد. فأصبح في كثير من المناطق لقب الوهابية لقب للإنسان المستقيم المتمسك العادل الصادق في لهجته. حتى عند كثير من الحكام غير المسلمين، فإذا حصل نقاش بين الصوفية وبين طلاب العلم السلفيين يسألون هؤلاء الطلاب الذين جاءوا بدين جديد، يقولون من أين هذا الدين؟ قلوا من السعودية، كنا في السعودية، خرجنا من جامعة السعودية. فيقولون للمتصوف أنتم من أين تعلمتم؟ تعلمنا هنا في هذا البلد. يقولون لا، دينكم في الأصل جاء من السعودية، لأن نبيكم كان في السعودية محسونا. بهذه العبارة سبحان الله، يعني أمور تدلج السجود. حكام كفار مسيحيين يجهدون بأن الدين الصحيح هناك في السعودية، مش هناك في إفريقيا ولا في آسيا. لهذه الطريقة يمشي الدين، يمشي والدعوة ماشية، لكن كما تقولون في الأوساط العلمية ما أثر هذه الأوساط العلمية في داخل كثير من الجامعات. هذه العقيدة محاربة، ويحاربها كثير منهم على علم أبي طالب تماما، لأن لا يقال كيف غيرتم عقيدة مشايخكم، يعني تعقبون على مشايخكم بأنهم مشركين، لأنهم غير فاهمين. أنتم اللي فهمتم اليوم مع هؤلاء الأولاد اللي يجوا من السعودية ما ينفع. وهكذا بهذا الأسلوب، ولله في خلقه شؤون. وبعد الخامسة سيده صلى الله عليه وآله وسلم ومبالغته في الإسلام عنه. الرد على من زعم الإسلام عن المطلب والكافر. والعجيب عند المتصوفة يقولون سيدنا عبد المطلب، سيدنا عبد المطلب وسيدنا أبو طالب، يعني من المؤمنين الأولين. وإذا قلت إنهم كفار كأنك طعنت في رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن القضية معكوسة. الذي يطعن في رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي يكذب خبره. إذا قال النبي عليه الصلاة والسلام فلان كفار، قال للرجل أبي وأبوك في النار، استأذنت الله في زيارة أمي فأذن لي، واستأذنته في أن أستغفر لها فلم يأذن لي. يقولون لا، هذه الحديث ما تنفع، إما أنها ضعيفة أو حديث الجماعة، حديث الجماعة ما تنفع. يضعفون كما يقولون بالعدل مش بالإفناد، ويثبتون الإيمان لأبي طالب وعبد المطلب، وعبد المطلب سيدنا. هذه المشكلة. نعم. إذا كان الصوفية هم أكثر على هذا الباب الواحد من عندهم إلى الكلام عندهم. السابع قوله صلى الله عليه وآله وسلم استغفر له فلم يغفر له بل نهي عن ذلك. الثامنة فضرت أصحابه سوء على الإسلام. التاسعة من أين أخذ الشيخ المسألة الثامنة مضرت أصحابه سوء على الإنسان؟ لأن الرجلين هما السبب في إصراره على البقاء على كفره. ضرر الرجلين هو السبب في إصرار أبي طالب على تمسك بملة عبد المطلب. نعم. التاسعة فضرر التعليم الأبلاد والأبلاد. العاشرة الشبهة من المؤمنين في إلاد فريد بلاد أبي فهم إلاد. الشبهة للمقبلين في ذلك العاشرة استدلال الجاهلية لذلك أنا عندي هذا عندنا العاشرة استدلال الجاهلية لذلك يعني بتعظيم الأسلاف والأساتذة لأن أبا طالب كما سمعت في أبياته استدل بخوف الملامة والمكبة على تغيير دين عبد المطلب. نعم. الحاجة الشاهد من كون أعمال الضواتين لأنه لو قالها لنفعل النبي عليه الصلاة والسلام لما دعاه إلى هذه الكلمة لو ثبت في علم الله أنه يقولها فقالها لنفعل وإن لم يعمل قبل ذلك شيئا لأن الأعمال في الخواتيم. نعم. الثاني عشر الذي يؤيد هذا المعنى في الوقت الحاضر لو قرأتم رسالة والد إمام الحرمين في المجموعة المنيرية التي كتبها بعد رجوعه يقول نظر في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام فرأى أن ما في الكتاب والسنة يخالف ما عند شيوخه ولشيوخه في نفسه مكانة لأنه تفسر على أيديه شيوخ الأشاعرة والشافعية عرف الدين على أيديه يقول وقف حائر متردد قلب فترة من الزمن ليقارن بين ما يقرأه في الكتاب والسنة وبين ما يعلمه من شيوخه ماذا يفعل. هذه الشبهة هي التي أبقت كثيرا من الذين ظهر لهم الحق على العقيدة الأشعرية وعلى التعصب لمذاهبهم لئلا يحكموا على شيوخهم بالضلال وعدم الفهم. ولكن الرجل لما شرح الله صدره قال كتب رساله وجه اليهم واعلم ان شيوخ الاشاعره لم يفهموا من نصوص الصفات الا ما يليق بالمخلوق فقط وهم شيوخ وهو الواقع لم يفهموا من نصوص الصفات الا ما يليق بالمخلوق وهو لما شرح الله صدره رجع من بين هؤلاء الذين ندموا كلهم ندموا كبار والد امام الحرمين وامام الحرمين والغزالي والشهرستاني والرازي كلهم ندموا وبقوا كبار كثرة لكن من رجع رجوعا صريحا هو هذا الرجل وحده والاخرون تعرف من قول وتنكر حتى بعد الرجوع ليسوا بصرحاء حتى الغزالي لكن الرجل ينبغي ان يقرا طلاب العلم هذه الرساله رساله عظيمه جدا انا عندي هي انفع لطلاب العلم من الابان لابي الحسن لان اسلوب والد امام الحرمين وبيان سبب رجوعه ثم التركيز على صفه العلو وصفه الحلال لانه يعلم إن هاتين الصفتين هما اللتان ظل فيهما الأشاعرة أكثر من سائر صفة العلو وصفة الخلاق. فكرة وهذه رسالة اسمها طويل وهي قصيرة أكتفي أن أذكر لكم المجموعة رسالة الصفات علو الله واستوائه والحرف والصوت في كلام الله في هذا المعنى الاسم قوي الله عبد السماء أنا لخصت وجعلت الملخص ملحق في رسالتي في آخر الرسالة بعدما لخصت تحدثت عنه الصفات الإلهية. الثالث هذا الكلام الذي قال شيخنا هو الواقع هذه المعنى الجالب لهذا هو الذي حال بين كثير من الناس وبين الرجوع إلى الحق بعد أن اتبع الحق. خصوصاً في هذا الوقت لا تظنوا إن سعيد رمضان البوذي يجهل منهج السلف، يعلم تماماً من قراءته لكتابه ظهر لأنه يعلم، ولكن يحجب على السلفيين المعاصرين حجزاً كثيراً. كل كتبه ألا نذهبية وإلا سلفية ما أدري عنده كتب في هذا المعنى كلها تشير إلى الحج وخراق للسلفيين المعاصرين. لذلك يمدح السلف الأول ويريد أن يفصل بين السلف الأول وبين السلفيين هؤلاء. السلفية بدعة ولكن السلف الأول على الحق، وطريقة أهل السنة والجماعة هذا اللقب ليس ببدعة لكن السلفية ببدعة. انظروا إلى هذا التناسب، لقب أهل السنة والجماعة والسلف ألقاب لملقب واحد لجماعة اختاروا البقاء على ما كان عليه السلف. والكتاب فيما بلغني مرجع في كلية البنات عندنا هنا في جامعة أذن في كلية التربية في اسم البنات مرجع في العديدة، وهو يحاول التركيز على إثبات أن الأشعرية هم جمهور المسلمين اليوم ولا ينافسهم إلا المعتزلة والآخرون لا وجود لهم. مثل هذا الكتاب صاحبه يفهم فهما جيدا منهج السلف ولكن به مرض، هذا المرض الجاهل هو الذي به، وأمثاله كذلك كونوا على علم بهذه الواقعة. الله المستعان. يثبت بها إيمانا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يشفع للناس وهو الذي يفتح باب الجنة لمن يدخل الجنة، كما أخذنا أنواع الشفاعة. معنى ذلك يثبت بها إيمانه بالله وبرسوله عليه الصلاة والسلام. الله أعلم. أنه من أكثر خوائف أهل الكلام إلى أهل السنة والجماعة يكفيهم هذا القرب، ينبغي أن يقتنعوا بهذا القرب ويحمدوا الله على هذا القرب، هم أقربهم. أما كونهم من أهل السنة والجماعة لا. من يقول ليس الله فوق العرش ولا تحت العرش ولا على يمين ولا على شمال، يقالوا أهل السنة والجماعة من أهل السنة والجماعة، أين السنة وأين الجماعة؟ لا، هذا غلط. لا ينبغي أن نجهل في هذا الوقت الأمور التي تجري حولنا. إن تدعوا لا يسقط عليكم قول عمر، إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة، إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية. أنتم نشأتم في الإسلام تعيشون على مائدة سائدة في إعدادها غيركم. كلنا كل العلماء كل الدعاة في الوقت الحاضر على مائدة مجهزة سائدة في إعدادها محمد بن عبد الوهاب في التجديد الأخير، وقبله ابن تيمية وقبله الإمام أحمد. فنحن ليس لنا أي مجهود، يكفي أن نفهم ذلك المنهج ويكفي أن نبقى عليه بتوفيق الله تعالى ونثبت عليه. لكن ليكون ثبوتنا على هذا المنهج على بصيرة ينبغي أن نعرف الجاهلية التي تحيط بنا الآن في الوقت الحاضر. جاهلية التصوف، جاهلية علم الكلام، جاهلية القانون. هذه الجاهليات الثلاثة في التحديد يجب معرفتها لشيخ الإسلام أو لم يتعين تحليل عظيم جدا لكلام عمر: إنما سوق عروة الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية. ويضرب المثل بالصحابة، الصحابة عرفوا الإسلام وعرفوا الجاهلية، لذلك عظموا الإسلام واستماتوا في الدفاع عن الإسلام. أما الذي لا يعرف إلا الإسلام، إلا صغير أهل الخير، أخذ من آبائه وأجداده ومشايخه ولا يعرف شيء من الجاهلية، يلقص عليه. وبالفعل الآن نفس على كثير من الشباب، جاءت الجماعات تلبست على الشباب وأكرتهم، كما يقول الدكتور الهلالي رحمه الله، يقول بعض الجماعات يشرفون من طلابنا السلفيين فرقا. وهذا الوقت الآن كثيرا من الأنظمة تسرق الشباب، وفي لغتهم يكتبون: كتبنا فلان وكتبنا فلان وكتبنا فلان، وهم يشرفون السلفيين، لأن السلفيين يعرفون الخير ولا يعرفون شيئا من الشر، لا يعرفون ماذا تعني هذه الجماعات. بعض هذه الجماعات جماعة سياسية. محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في السالحين. أي هذا الباب يبين النصوص التي تدل من الكتاب والسنة أن سبب كفر بني آدم ووقوع الشرك فيهم وسبب تركهم دينهم هو الغلو في السالحين. في هذه الترجمة يبين الشيخ هذا المعنى بنصوص يسوقها من الكتاب والسنة وقول الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. الغلو هو الإفراط في التعظيم بالقول والاعتقاد، فأن يبالغ الإنسان في ألقاب الصالحين فيسمي صالحا يحسن به الظن الغوث الأعظم أو القطب الرباني، وتلك الألقاب التي تسمعونها وساغها أتباع شيوخ الطرق من الغوث والأبقار والأوساد والنجباء والنقباء، هذه كلها ألقاب تدل على الغلو في السالحين. وهذه ألقاب في الواقع ألقاب لملقبين غير موجودين، لأشخاص وهمية لا حقيقة لهم، إذ لا يوجد في التاريخ شخص عرف أنه هو الغوث وأنه يسكن في سطح الكعبة كما يزعمون، فما لا يوجد من يسمى بالقطب الرباني إلى آخر تلك الألقاب، إنما ألقاب أحدثوها في القرون الأخيرة بعد انفراد القرون المفضلة، واستغلوا هذه الألقاب للتعيش بها. ومن أراد الاصطلاح على الحقيقة في هذه الألقاب وما نتج منها، علينا أن يقرأ مصرع التصوف للبقاعي، البقاعي من علماء القرن السابق، وقد أخبر إجماع العلماء بأسمائهم ومقاماتهم على تفسير ابن عربي من علماء القرن السابع والثامن والتاسع. هذا ابن عربي هذا أكثر من غلا فيه الناس واعبدوه، الصوفية كلها تعبد ابن عربي وابن الفارس، أي مشايخ الصوفية. الشاهد الغلو هذا هو الإشراف في تعظيم الأشخاص إما بالقول أو بالفعل. أما الفعل فأن يطوفوا بهم إما في حياتهم أو بعد مماتهم، والنذر لهم والذبح لهم، واعتقاد أن لهم تصرفا في هذا الكون. قد لا يصدق إنسان يعيش في هذا الوقت أنه وجد من يخاف به وهو حي يرزق، يجعل له كرسي في ميدان فيطوف به أتباعه وهو حي، وبعد موته تبنى عليه قبة فخمة وضريح في داخل القبة ويصاب بضريح. هذا هو الغلو في الاعتقاد والعمل. وما وقع في قوم نوح بسبب هؤلاء الأشخاص تجدد في العرب واشتد في العجم، لأن العجمة زادتهم ضلالا على ضلال، وعبدت أشخاص وعبدت الأشجار والأحجار وعبد السالحون وغير السالحين. أما من السالحين فالشيخ عبد القادر الجيلاني المعروف لدى الجميع، وهو عالم سلفي حنبلي بغدادي، لم يقف في هذه الدنيا كلها، حيث توجد الآن له خباب في كل بلد في آسيا وفي إفريقيا، وإنما دفن في بغداد، فقبره معروف وتاريخه معروف، وترجم له الذهبي فوصفه بأن له كرامة، وهذا هو سبب الغلو فيه، معروف في الكرامة وإجابة استجابة الدعاء. فهذا الغلو هو الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقبل ذلك نهى الله عنه في مثل هذه الآية أهل الكتاب، وإن كان الخطاب موجها إلى أهل الكتاب ولكن الحكم عام فيهم وفينا، يتناول جميع الأمة. وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال ابن عباس فيما روى عنه البخاري: هذه أسماء رجال سالحين من قوم نوح. حصل إشكال عند هذا الحديث، هذا الحديث منقطع وضعيف، واستغرب الكفار كيف روى الإمام البخاري حديثا ضعيفا منقطعا مع تشدده في جذب الاتصال، وناقش الحافظ ابن حجر هذه القصة بعد أن نبه عليها شيخ البخاري علي بن المديني. وخلاصة ما قال الحافظ بعد المناقشة: لعل هذا الحديث موجود عند ابن جريج عن عطاء من خراسان وعطاء ابن أبي رباح، لأن الانتقاء إن عطاء الخراساني لم يلقى ابن عباس، والحديث مروي عنه. وبعض الكتاب أسقط الخراساني قالوا عن عطاء وظن أنه ابن أبي رباح، وناقش الحافظ ويقول: الذي قوي عندي بخصوص هذا الحديث إنه عند ابن جريج عن عطاء الخراساني وعطاء ابن أبي رباح. هذا نوع من العلاج، وإلا يقول الحافظ قد استعدم على البخاري أن يقضى عليه مثل هذا، علما بأن الذي نبه على هذه القصة شيخه علي بن المديني، وهو يعتمد عليه كثيرا في معرفة العلل، ولكن الإنسان بشر. هذا الذي حصل لطلاب العلم أن يرجعوا إلى فتح الباري ويطلعوا على كل ما قيل حول هذا الحديث. وبعد، هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أي لما ماتوا أن أنصبوا إلى مجالسهم أي في مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا أي أصناما يستحمل صوره الصنم ما كان على صورة الإنسان أو صورة حيوان، والوثن أعم كل ما عبد من دون الله وإن لم يكن على صورة، ولكن الصنم هو الذي يكون على صورة. زين لهم الشيطان إن هؤلاء قوم صالحون إذا نصبتم صورهم وتماثيلهم في مجالسهم هذا يشجعكم على العباد أكثر فأكثر، تنظرون إليهم تتذكرون عبادتهم وصلاحهم وتعبدون الله أكثر فأكثر. زين لهم فصوروا فنصبوا تلك الأصنام في مجالسهم فلم تعبد، إلى أن انحرف هذا الدين وجاء الدين الذي بعده. أوحى الشيطان إليهم إن آباءكم لم يصوروا هذه الصور إلا لعبادتها فاعبدوها فعبدت. هذه القصة وإن لم تذكر هنا يذكرها بعض علماء التاريخ والسير هكذا بتوسع. وأما التي عندنا فأوحى الشيطان إلى قوم أنصبوا إلى مجالسهم أي في مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا أي أصناما وسموها بأسمائهم ففعلوا ولم تعبد حتى هلك أولئك ونسي العلم فعبد. هكذا إذا نسي العلم أي علم؟ العلم المأخوذ مما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا ففي هذا الوقت الثقافة انتشرت والعلم تقدم بأنواعه. لكن هل تتصورون توجد الآن تواريخ وتماثيل لبعض الأئمة تنصب على قبورهم في هذا الوقت بعمائمهم؟ الإمام الليث بن سعد في القاهرة في المنطقة التي تسمى المنطقة الشافعية، الشافعي حيث أنه صاحب المذهب أخذ المنطقة كلها، المنطقة تسمى الشافعية. لكن في نفس المنطقة يوجد قبر ليث بن سعد معمم هكذا جالس بعمامته والسدنة حوله، وإذا دخلت المسجد بادروا إليك ليشرحوا لك المعلومات عن الليل، وكلما يبالغ في الشرح يزداد الدخل، وهكذا من الليل إلى الشافعي. ولكن غطاهم جميعا الحسين أو رأس الحسين، هم ما يزعم أن هناك رأس الحسين لكونه من آل البيت. وأثبت شيخ الإسلام بمناقشة دقيقة تاريخية بأنه لا يوجد هناك رأس، وأن رأس الحسين عندنا هنا في البكيع عند أخيه الحسن، لأنه لما قتل حمل الرأس إلى رئيس إلى أمير العراق فأرسله إلى المدينة فدفن عند أخيه الحسن. ذلك الطريق الضغط الذي يقاد به طواف الكعبة وتقدم له في المواسم المعروفة أموال ضخمة ليس تحته شيء. أين العلم؟ العلم موجود، لكن أي علم هو الموجود هذا؟ العلم الذي لا يبصر صاحبه إلى مثل هذه الحدائق لا يسمى علما، علم غير نافع. المنطقة التي وصفناها كلكم تعلمون منطقة فيها العلماء وفيها الأذان الشريف وفيها كذا وكذا، ومع ذلك توجد هناك هذه الأشياء كما وصف هذا الحديث تماما، تماثيل تعبد ويصاف بتلك الأضرحة. العلم النافع المأخوذ من الكتاب والسنة هو الذي يبصر الإنسان ليعرف هذه الجاهلية، وإلا قد يدرس الإنسان وينال درجة علمية كبيرة وهو لا يزال يجهل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل أعمال العوام تماما، لأن في تلك المواسم التي تعقد هنا وهناك في تلك الأبصار الإسلامية الكثيرة يشترك فيها العلماء بهيئاتهم الرسمية، وهم الذين يخطبون ويخصون الناس على عظيم آل البيت وإثبات إثبات كرامتهم، ونحن بدوننا نقول أهل البيت مكرمون ولهم مكان عند جميع المسلمين، ولكنهم عبيد لله لا يستحقون العبادة، وهم أنفسهم لا يرضون. سوف يتبرؤون يوم القيامة ممن عبدهم هم وجميع الصالحين كشيخ عبد القادر الجيلاني الذي ذكرناه قبل قليل. هكذا إذا نوفي العلم. لاحظوا كيف وفق الله هذا الإمام في ذاك الوقت، إلى أن قام بهذا التجديد، ثم انظروا كيفية انتخابه لهذه النصوص واختياره وتبويب الأبواب لهذه النصوص، يعني طريقة قد لم يسبق إليها حتى المؤلفون الأولون من علماء السلف، ما كانوا بهذه الدقة في اختيار الآيات والأحاديث وجعل الترجمة عليها ثم تطبيق هذه النصوص على الترجمة. باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. اقرأ النصوص التي تأتي تطبق على هذه الترجمة. قال ابن القيم على غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم في ربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون. فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون. صدق الله العظيم. مشاهد الخيامة في الحديث